وكان إجلاؤهم عنها وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة 20 من الهجرة. أجلاهم إلى تيمة وفدك في سنة 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ ها؟ 14 سنة كذا؟ نعم. وكان ها؟ 12 سنة. ليش؟ فتح خيبر؟ لا، قبل فتح مكة. سنة مكة ثمان، سنة مكة فتح مكة في سنة 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم 4 أمور، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت في غيرهما. فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عندهم فألقوه من بيت، من ظهر بيت ففدعوه. والفدع انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب، ويسمى عندنا في الفك، يعني انفكت قدمه، يعني هذا الفدع. فأجلاهم عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منهم ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود، إلا اليهود، وإني سأجليهم. لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام، لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين. فرأى رضي الله عنه أن يجليهم، فجاءه زعيمهم وقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد؟ قال: أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت بك قلوصك تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد هزيلة، يعني يضحك عليه هزل ما يجد. قال: كذبت يا عدو الله. طلعهم رضي الله عنه. هذا سبب ثابت في البخاري وغيره. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينهم، قال: ما يمكن، إذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب سأجليهم، فأجلاهم عمر لهذا السبب. السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه علوج، يعني عبيد من الشام، فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج وقالوا لهم: اقتلوا صاحبكم، تحرروا منه، فقتلوه، هؤلاء العلوج قتلوا صاحبهم، فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من أسباب إجلائهم. كم سبب هذا؟ هذه 3 أسباب. السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت، كان المسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم. فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقدا مؤبدا، بل قال: نقركم على في ذلك على ما شئنا حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكنها لها وجه، لها وجه. إلا أن سبب كوني، إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقرهم وهذا الدين باق؟ وقد يجاب عنه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليه، كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى، أظن قال إلى قابل، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا، ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم، أمر بإخراجهم، حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون الأصنام وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب، وإن لم تصح فيكفي السبب الأول الثابت في الصحيح، وهو أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما فأجلاهم عمر. شيخ التمر بدل الثمر، شيخ التمر اي ما بعد، ما بعد جاء الفوائد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه يعني دم الذي يستدين، والذي لأجل يكون مستدين اشترى من نعم، كيف عن الدين؟ هو الدين الذي ليس له وفاء هذا يذم فاعله، لكن اي نعم، لكن الدين اللي ما فيه وفاء اللي فيه الوفاء كالسلم، كان الناس يتبعون بالسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي التمر اي نعم ما وصلنا. شيخ نعم شيخ حسن الله، اذا اشترط المضارب الا يحمل ماله في بحر، ثم هذا المضارب راى ان السفن الان جيده وقويه وتحمل فحمله في بحر فغرقت السفينه، فهل يضمن بناء على اشتراط المضارب؟ اي نعم نعم، لكن السفينه الحمد لله ورم، لماذا لم يقل له؟ نعم. لماذا لم يقل له لما قال لا شرط ألا تحمله في سفر في بحر، لماذا لم يقل الآن ما في خطر؟ كما أنه شديد الخوف على المال. لا ولو كان، لو كان حتى لو قال مثلا لا تتجر بهذا النوع من المال يلزم أن لا يتجر به. قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقضكم على ذلك ما شئنا، يقول منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحق له أو يجوز له أن يأخذ من اليهود المزارع قبل الحصاد؟ هذا من الفوائد عليا. اشتبهوا يقول حكيم بن حزام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يدل على جواز التسمية بحكيم وعزيز كذا؟ فوائد. لا ما شنو؟ اي نعم يدل على هذا، يدل على يجوز سمي ولدك حكيم سميه عزيز ما في معنى. شيخ قوله خلق البر في الشعير، هل هذا يا شيخ على سبيل التعيين، ولا لو مثلا لو شاب مثلا لبنا بماء قلت حل به البركه؟ لا هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، فلو خلط ماء لبنا بماء دخل في هذا، بدل ما أنه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كاسي. نعم شيخ عبد الله أبو بكر رضي الله عنه كان أبقى اليهود في عهد مع أن الرسول أمر بإخراجه. نعم. إشكال هذا؟ ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هذا معهم عقد والناس في حاجة لهم. في آخر حياته أمر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه لكن ما أخرجهم، ما أخرجهم وهو يعلم عن هذا، لأن يعني معهم عهد من عقد وهم والناس في حاجة لهم أيضا. بسم الله عليك، اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟ نعم. اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟ مثل إيش؟ مثل أعطي فلان لا المضاربة وقلت تضمنه مطلقا تعديت. لا ما يجوز، يعني اشتراط الضمان على المضارب مطلقا هذا حرام ولا يجوز. إذا ها أليس من حقوق الآدمي؟ هي لكن هذا ضر على على على هذا غرر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات. على الماذينات، الماذينات كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المساقات؟ ما حضرت. نعم. لمن يقوم عليه؟ لمن يقوم عليه من ثمن. نعم. هذه المساقات أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، وتسمى عندنا في العرف المساقات. ايش تسمى عندنا في العرف؟ المخابرة. لا، تسمى المفالحة، فلاحة، فلحت مكاني يعني ساقيته عليه، ساقيته عليه. طيب، أما المزارعة فهي لا، ما المزارعة؟ احنا ذكرنا، ذكرنا المزارعة، ما ذكرنا. طيب، الإجارة. نعم. واستجارة البيت أو العامل أو المعدات. طيب، قوله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لا تكلمنا عن مزارع لأن فيها أو زرع. خالد، عامل معناه ها؟ وضح لنا. هنا. إيه. اتفق معهم على أن يعملوا في هذه الأرض، وللنبي صلى الله عليه وسلم اسم ما يخرج منها ولهم اسمها. تمام. طيب، من ثمر هذا؟ من ثمر. من ثمر المزروع. المزروع ولا الشجر؟ الشجر. الشجر. هذه المساقات أو زرع. يحيى، ما يخرج من البقول. اي نعم، هذه المزارعة. فالمزارعة تكون بجزء مشاع معلوم من الزرع نفسه، لأنه يحصد يروح، المستقات تكون بجزء مشاع معلوم من ثمر الشجر، لأن الشجر يبقى والذي يقتسم ثمره. طيب من هم أهل خيبر؟ نعم أهل المدينة. كيف؟ إيه لكن من هم أهلها؟ ها؟ اليهود. يهود خيبر. طيب أين تقع خيبر من المدينة؟ في الشمال الغربي. في الشمال الغربي، وبعدها عن المدينة؟ 100 ميل تقريبا. تقريبا أحسنت، 100 ميل تقريبا. بارك الله فيك. يقول في الرواية الثانية: نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا. كنا ما نشاركنا في هذا نترك. إيه وش معنى ما شئنا؟ يعني ما كنا نحن مثلا، يعني المدة التي نشاؤها كذا. طيب رشيد، متى أجلاهم عمر؟ أجلاهم عمر في زمن خلافة الأسباب. نعم، منها من الأسباب أنهم هدعوا ابن عبد الله. نعم، ألقوه من حائر. نعم نعم، هذا سبب مخالف. طيب الأسباب أيضا أن المسلمين كثروا وتفرغوا العمل في مزايا خيبر. تمام. ومنها أيضا أنه نزل في خيبر رجل من الأنصار معه عبيد. نعم فحرضوهم على قتل فقتل. تمام أحسنت. أنه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجتمع جنان في جزيرة العرب أجلاهم. نعم، إنه لما ثبت لعمر أنه لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية أجلاهم عنه. تكون الأسباب أربعة. طيب أخذنا فوائد الحديث. نعم أجلنا أخذ الرواية ونأخذ الفوائد. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قوله كيف الخمس؟ نعم النساء. هذا يأخذ عن ذاك. لا كل واحد له واحد. قال: والمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم. النخل معروف، والأرض لأجل الزراعة، فالأرض ليزرع عليها، والنخل ليقتسم ثمرها. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم يعني أنهم هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل، وهم الذين يدفعون الحب المزروع، الحب الذي يزرع هم الذين يدفعونه، ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الروايات التي قبل، يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا على جواز معاملة اليهود، وهذا أمر مشهور مستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقات ومزارعة، وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعة عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهله. وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم، إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة، لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم، أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم، أو يتجرون بالأشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم. فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس به. وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر، على جواز ائتمان الكافر ما لم تتبين خيانته. ووجه ذلك أن هؤلاء مؤتمنون، اليهود مؤتمنون على الثمر، وبإمكانهم أن يجدوا شيئا من الثمر أو يأخذوا شيئا من الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. فإذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانه، أما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يؤمن، لا سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة، هذه المسألة ومثل كتابة الدواوين وغيرها. المهم أنه متى أؤتمن فإنه تجوز معاملته. هل يؤخذ من هذا الحديث الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا؟ نعم، قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ، لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا، مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة، فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا، فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة أبي بكر، أعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد 3 ليال غار ثور، فذهب الرجل بالراحلتين وأتى بعد 3 ليال إلى الغار، مع أن المقام خطير جدا، وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلبه، وقد جعلت لمن يدله عليه، لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر 200 بعير، وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. فإذا نقول إن دل هذا الحديث على جواز، على قبول قولهم والأخذ بقولهم فذاك، وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك، وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام، وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا. المهم أنه متى وجدت الثقة فإنه لا بأس بالأخذ بقول الكافر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات، جواز المساقات لقوله عامل أهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر، فمثلا إذا قيل في عقد المساقات لرب الثمر، لرب الشجر الثلث، وسكت عن سهم العامل، فإن هذا صحيح، لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي. أي لا يشترط أن أقول في المساقات لرب الثمر الثلث وللعامل الثلثان، لا يشترط، لأنك ما تعينت سهما لأحدهما كان الباقي للآخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم، كذا إذا نعم جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم. نعم نعم لقول بشرط ما يخرج منها، مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة تفسد، فيكون رابحا أو غير رابح؟ غير رابح. لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل أو صاحب الشجر هو أيضا غير رابح، لأنه كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر. فإذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائزة. المحذور أن يختلف الشريكان فيكون أحدهما غانما بكل حال والآخر تحت الخطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض، أمين؟ يعني لا يشترط أن يكون الغراس الغرس في المغارسة من رب الأرض ولا الحب في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك: أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف ما وله نصف الشجر، هذه مغارسة غير مستقاة، وله نصف الشجر، هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر. كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع، هذا أيضا لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر في قصة المساقات والمزارعة لأهل خيبر. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من وجهين، انتبهوا تعرفوا ما أخذ الأحكام. أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن البذر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض. ثانيا أنه في صحيح مسلم في الرواية التي رواه مسلم قال: على أن يعتملوها من أموالهم، من أموالهم، وهذا صريح في أن المال على من؟ على المزارع، في أن المال على المزارع. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض والغراس من رب الأرض، وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضا بيضاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي أنا أن يكون البذر مني، أعطيه البذر، وكذلك الغراس في المغارسة. لماذا؟ قالوا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. المضاربة من أين يكون المال؟ ها؟ من صاحب المال المضارب، وليس على المضارب إلا العمل، إلا العمل. قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من من رب الأرض، ولكن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به. ثم هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن نظير المال في المضاربة الأرض، نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها، أما مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان، لو اشترى المضارب حيوانا فإنه سوف يسقيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك. فالبذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارس. أما نظير المال فهو الأرض المدفوعة، وبهذا تبين أن هذا القياس فاسد، أولا لمصادمته للنص، وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض، وثانيا أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره إيش؟ الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومة الأجل، يعني جواز الأجل المجهول في المزارعة والمساقات، لقوله نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا، ومعلوم أن مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ما ندري. فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعة إلى أجل مجهول، لقوله نقركم ما شئنا. وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل، ولكل واحد منهما أي من المساق والمساقة أن يفسخ متى شاء. الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين، لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة ما احتاج أن يقول نقركم ما شئنا. ليش؟ لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة، متى شاء فسخه. فإذن الاستدلال بهذا الحديث على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة غير صحيح، إذ لو كانتا من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة، فإن العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فسخه ولم يشترط المشيئة. فأقرب ما يقال في ذلك هو أن هذا من باب الخيار، من باب الخيار، وأنه إذا اشترط أو أحدهما الخيار فلا بأس. وبناء على هذا نقول إن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، من العقود اللازمة، ولا بد من تقدير الأجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، لا بد من هذا. ولكل من المتعاقدين إيش؟ شرط الخيار، إما لهما جميعا وإما لأحدهما. والحديث هذا من باب إيش؟ من باب اشتراط الخيار لأحدهما، لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئت. واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة المجهولة، على جواز الإجارة المجهولة، وأنه يجوز أن تقول للشخص أستأجر منك هذا البيت حتى أجد ملك بيتا أشتريه، حتى أجد بيتا أشتريه. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد، وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة، الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول، قال لأن هذا ليس فيه شيء، فمثل هذا الرجل يدور بيتا فجاء إلى شخص وقال أنا أدور بيتا وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أجد بيتا، فأجره كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيتا، فوجد بيتا في نصف السنة فله أن يفسخ ويعطيه 50 ريالا لأنه استأجره السنة بمئة ريال. وهذا القول الذي اختاره ابن القيم وجيه، لأن الأصل في العقود الحل في أصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم، فما دام الأصل الحل وهذا لا يترتب عليه أي مفسدة. هل في مفسدة إذا قلت والله أنا أدور بيت أو بيتي الآن باق عليه وينتهي عماره 6 أشهر وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أنتهي العمار أو حتى أجد بيتا؟ ليس في هذا شيء، لا سيما إذا حدد أكثر المدة، يعني قال تؤجرني مدة لا تزيد على سنة حتى أجد البيت، فإن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة، مع أن الصحيح الجواز حتى وإن لم يحدد أكثر المدة. ومن فوائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق، قوة عمر في الحق لقوله حتى أجلاهم عمر. فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يجليهم، والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرهم على ما شاء، فالجواب عن ذلك يسير جدا، أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله باعتبار أنه الولي الأعلى للأمة، هو وليه الأعلى، هو ولي أمرها الأعلى، فخليفته إيش يقوم مقامه، فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة، والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه، يكون نائبا عنه. وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل لقوله في رواية مسلم على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. ثم قال وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. رافع بن خديج كان من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا، يعني زرعا، لهم زروع كثيرة، وكانوا يتعاملون بالمزارعة، لأن من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل. يقول فكانوا قال سألت عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، يعني أنه جائز، مثل آجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم على أن تزرعها. الزرع لمن؟ الزرع للمستأجر، ولرب الأرض الأجرة، وليس هذا من باب المشاركة، ليس هذا من باب المشاركة، لأن عقد الأجرة مستقل، عقد الأجرة مستقل. وعلى هذا فلا يرد علينا أنه ربما يزرع الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة، وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف وأضعاف الأجرة، أليس الأمر هكذا؟ نعم ربما يزرع الأرض واستأجرها بمئة ريال، ربما يزرعها ويأتي الزرع آفة من السماء تتلفه فلا يكسب شيئا. لا يقال إن هذا غرر لأنها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة، وأنا أجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم زرعتها وما زرعتها ما علي منك، أنا لي أجرة معينة عقد مستقل سواء خسرت أو ربحت. ولهذا أجاب ابن رافع قال لا بأس به، أي أنه جائز، والبأس هنا بمعنى الحرج، يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات إلى آخره. وإنما قال إنما كان لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه، بل إن كان به قدرة هوش، إن كان به قدرة على زرعها زرعها وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الأرض شيء، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة كما سيأتي في حديث ثابت بن الضحاك. لا في حديث ما لم يذكره المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه، يمنحها لأخيه، ومنع من الإجارة والمزارعة. فرافع رضي الله عنه قال إن هذا لا بأس به، ثم استدل قال إنما كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. انتبه، الماديانات هي ما على مسائل الماء، يعني مثل الذي يكون على البركة، هذا الماديانات اللي على البركة أو على الساق الكبير أو على النهر، يقول له يقول ما على أطرافه فهو لك والباقي لي، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الذي على الماديانات إيش؟ قد يكون كثيرا والآخر قليلا، أو يكون على الماديانات قليلا والآخر كثيرا، هذا غرر لا يجوز، لأنه لو كان أمره كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرم. أما قوله وأقبال الجداول، الجداول السواقي، السواقي التي تتفرع من الماديانات، وهي معروفة، من شاهد منكم المزارع عرفها، أقبال أي مقدم وأوائل الجداول، يقول لك أول هذا الساق ولي آخره، أو لي أوله ولك آخره، هذه وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع يعينها فيقول أعطيتك الأرض تزرعها، لي الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي، أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي، أو لي الشعير ولك الحنطة، أو لي السكري في النخل ولك الشقر، أو ما أشبه ذلك، أشياء من الزرع، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يسلم ما عين لمالك الأرض ويهلك ما عين للمزارع، أو يسلم ما عين للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الأرض. قال فلذلك، اللام للتعليل، أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه، زجر أي نهى بشدة، والزاجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، زجر عنه الناس لما فيه من الغرر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم المضمون؟ الأجرة، الأجرة، لأنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون، معلوم للجميع، مضمون لمن؟ لا، لصاحب الأرض، لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم مضمون، فهذا جائز. فيستفاد من هذا الحديث، وأظن الوقت انتهى. نعم. كم تسكن؟ كل 10 أيام أو 20 يأخذ أجرة جميع الأيام سواء سكنت أو مسكنت. نعم. فيجوز هذا؟ إيه هذا يجوز، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن طرأ عليه طاري. إذا طرأ عليه طاري فهذا تبقى الأجرة كاملة لصاحب البيت أو الفندق، تبقى كاملة، وله أن يقول يقوم عن بدل فلان وفلان وسكن واحد آخر في بقية المدة. لكن أخذ أجرة الأيام المستأخرة. إيه نعم، هي له، له. وما استفدت؟ طيب أنا ما منعتك، أنت الآن حجزت. ويشترط وش يشترط؟ يعني إذا جيت تسكن يقول كم تسكن؟ طيب. إذا كان يوم أو عشرة. طيب. قلت 10 أيام. أخذ 10 أيام. ولم أسكن إلا 5. يكون له أجرة 10 كلها. لأنك أنت الذي تركت المكان. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان يحتاط يقول 10 أيام ولكنها مياومة. الأجرة مياومة بمعنى أن كل يوم بحسابه. هنا. قلنا أن القول الراجح أنه لا يشترط على صاحب الأرض أن يدفع الثمر. البذر. البذر. نعم. لكن الشيخ ما يشكل علينا قوله في رواية مسلم إلى يهود خيبر، نخل خيبر. نعم. نخل خيبر معلوم، لأن النخل قائم والزرع كل سنة يروح، كل سنة يذهب. نعم. يلا عبد الله. بالنسبة يا شيخ الكفار الآن قلنا جواز يعني معاملة الكافر. نعم. جواز معاملة الكافر. إيش؟ جواز المعاملة. أنت قلت بالنسبة للكفار جواز معاملة الكافر. سدى؟ يعني نعم الكفار. نعم. يعني قلنا فيه جواز يعني معاملة الكافر والدرع الرسول. نعم. المرهون اليهودي. نعم. لكن الآن يا شيخ بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعني؟ بعد نهي عن. إقامة اليهود والنصارى والمشركين، أخرجوهم. العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكنة، أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا يدخلون في النهي، وعللوا ذلك بأن الصحابة أبقوا اليهود والنصارى. عمر ما قتله إلا رجل مجوسي يعني إلى عهد الخلفاء، وما زال هذا موجودا، ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق، يعني ما يطالب مثلا أهل الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك لأنه غير مقيم. فيجعلون النهي أو الأمر بالإخراج عما إذا كان ذلك على سبيل السكن، أما على سبيل العمل وسيذهب أو تاجر يتجه ويذهب فهذا لا بأس به. استقامهم في شيء هو لا شك أن استقامهم لا ينبغي، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا، إن أقل ما فيه الكراهة، لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم، قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. اشترط الرضا من المتعاقدين بالعقود. نعم. معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع خيبر، يعني الظاهر أنهم ما يرضون، لكن يخافون لو رفضوا أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه إكراه، ما فيه رضا. لا هم رضون، لأنهم مصلحة. فقراهم في مكانهم يعملون ويستثمرون أحب إليهم من أن يذهبوا إلى مكان آخر ليس فيه ما يستفيدون منه. ما هو على كل حال، قد يخرجهم وقد لا يخرجهم، أنا ما نعلم. هنا نعم. الشيخ إذا اشترك العامل صاحب الأرض في البذر والغراس والرفادة زعم البيدان ذلك، كيف؟ إذا اشترك يعني في النفقات يعني العامل وصاحب الأرض. أي. البذر والغراس. النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو الثمر فهو على العامل، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. بس الشيخ الآن يعني في بعض الظروف يعني تحتاج إلى تكلفات كثيرة، العامل يعني كلها أنفق من عندي قليل. الحمد لله، إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشترط لنفسه سهما كبيرا، بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلث يجلي. ولكن ما يمكن أن يشتركون فيها. نعم. لا يشتركون في فيما يعود إلى أصل. مثلا لو غار الماء فنفقة إخراجه على الجميع، لكن مسألة السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على العامل. نعم. شيخ حسن الله إليك، اختلاف التمر أو الثمر ترتب على شيء؟ معلومة الثمر أعم من التمر، التمر ثمر النخل والثمر أعم، يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من الثمار. ما يترتب على شيء في الحكم؟ نعم. ما يختلف. نعم. أي نعم. إذا في النخل لو كان العامل يستأجر الأرض هل له أن يؤجرها لشخص آخر بثمن يعني بإجارة أكثر من غير أن يستأجر صاحب الأرض؟ أي نعم، له أن يؤجره بشرط أن لا يكون عمل الثاني أضر على الأرض من عمل الأول، لأن الزروع تختلف، بعض الزروع إذا زرع في الأرض أفسد الأرض وبعض الزروع أخف، فإذا أجرها شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المستأجر الأول فلا بأس. نعم. أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول، المسؤول أمام المؤجر الأول هو المستأجر الأول. نعم. بعض السائقين يتفق مع صاحب السيارة يقول يعني اشتغل أنت في اليوم يحدد لهم يعني فلوس مثلا يعني يكون 1000 ريال في اليوم. 1000 ريال. أي في اليوم لازم يكون تكيف والباقي اللي كان اللي كان يجلس هنا اسمه سلمان الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه، أظن أن وصلنا إلى قوله: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. أخذنا باقي الفوائد. نعم. إيه نعم، قرأنا هذا أظن أشرحنا. نعم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى الجهالة. أما الكراء المعلوم فإنه لا بأس به، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على السؤال عن العلم، وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل، لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسأل عالما آخر وهكذا. أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به، وهذا فرق بين بين السؤالين. ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أن أستأجر منك أرضك لأزرع فيها بدراهم أو دنانير. الدراهم أشار إليه بقوله الذهب، الدنانير بالذهب، والدراهم بالفضة. فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر، كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانير، وأزرع فيها، وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر، لكن صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة. وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة، مثل أن أستأجرها بطعام؟ كان استأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر، أو استأجرها بمنقول غير الطعام، كان استأجرها بسيارة أو سيارتين أو بقطعة من أرض أو ما أشبه ذلك. الجواب أن يقال نعم لا بأس به. وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من البر لمن يزرعها من البر، بشرط أن لا أقول إنها مئة صاع مما تزرع، لأني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرر، لأنه يكون حينئذ مزارعة، والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لأحدهما. واضح يا جماعة؟ طيب، استأجرت منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها برا، فهذا جائز، ويثبت في ذمة المستأجر مئة صاع بر سواء زرع أم لم يزرع. طيب، اتفقت معك على أن أزارعك هذه الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن هذه شركة، والمشاركة لا بد أن تكون مبنية على العدل، وهو الاشتراك في المغنم والمغرم. وأنا إذا اشترطت مئة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم، وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارما، لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير، مئات الأصواع، وقد لا يحصل منه إلا مئة، وقد لا يحصل منه إلا أقل، وقد لا يحصل منه شيء إطلاقا. فهذه مشاركة لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم، والمشاركة إذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحراما. طيب، إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج منها يجوز أو لا؟ يجوز، فصارت الأجرة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض، بشيء مما يخرج من الأرض، آصع معلومة يا هشام، مما يخرج من الأرض، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ميسر، فهو مشارك مزارعة لكن مبنية على الميسر. الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه، هذا جائز. الثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع، هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهما مما يجوز أجرة، فهذا أيضا جائز، جائز ولا بأس به. طيب، قال: ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض، مثل الماديانات وأقبال الجداول وما على الأرض وما على البركة من النخل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لأنه غرر، والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية، وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر، لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء، لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل فإن من يتصور نفسه مظلوما أو مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين. ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء، لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من الأعداوة والبغضاء. ودليل ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبين الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهما، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح أنه يلقي العداوة، لأنه ربما يجترئ السكران على من عنده بالأذى والضرر وربما بالقتل، والميسر كذلك، لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، وربما يقول وربما يقول إنك لم تغلبني، ويحصل نزاع وعداوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفصيل، بل قد يجب عليه، لأن رافع بن خديج رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات، لأنهم في الجاهلية يعاشرون على هذا الوجه الذي فيه الجهل والغرام، فأصلحه الشرع. والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: من المعاملات ما أقره الشرع مثل المضاربة، فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع، ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وأبقى ما كان جائزا كالربا مثلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال: ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأس المال، قال: ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أصل رأس المال ومنع إيش؟ ومنع الزيادة. القسم الثالث ما عدله، ما عدله يعني معناه أنه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعدله، مثل هذا الحديث، فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي في المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع، فعدله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض، يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض. وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا، وهو كذلك، فالقرآن يبين بالسنة، والسنة يبين بعضها ببعض، والقرآن يبين بعضه ببعض أيضا. ثم قال المؤلف: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. يقول إن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، فإذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء. ويزاد في التعريف بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، وإنما زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا، فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى أمرا، أمرا بالترك أو أمرا بالاجتناب. طيب، إذن صيغته لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل، يعني المضارع المقرون بلا الناهية. قوله نهى، إذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي أو هو غير صريح؟ يرى بعض العلماء أن هذا ليس بصريح، وأنه مرفوع حكما وليس بصريح، وعللوا ذلك بأنه يحتمل أن الصحابي فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي. وقال بعض العلماء بل إنه صريح، لأنه أضاف النهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهمه الصحابي احتمال بعيد، لأن الصحابي لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي، والصحابي ثقة أيضا، فلا يمكن أن يقول نهى إلا وهو متيقن أنه نهى، سواء جاء بصيغة النهي أو بغير الصيغة، وهذا القول هو الصحيح. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما، لأنه لم يصرح بالناهي أو الآمر، فأما إذا صرح قال أمرنا رسول الله أو نهانا، فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكما، وأنه بمنزلة الصيغة، بمنزلة صيغة النهي. طيب، نهى عن المزارعة. المزارعة سبق لنا أنها دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، وهنا يقول نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. أمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح. فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله فقد أمرته، وإذا قلت اركع واسجد فقد أمرته. إذن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول، بل المراد بالفعل إيش؟ الإيجاد، فيشمل القول والعمل. قول في المؤاجرة يعني أن يؤجر الإنسان أرضه بالشيء معلوم، كمئة درهم، عشرة دنانير، وما أشبه ذلك. طيب، وقوله أمر، المراد بالأمر هنا الإباحة بلا شك، لأنه قال، لأنه في مقابلة نهى، فهو أمر في مقابلة النهي، فيكون رافعا للنهي، رافعا للنهي. ولذلك لا نقول للإنسان يستحب لك أن تؤجر أرضك، أو يجب عليك أن تؤجر أرضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل نقول لا يحرم عليك أن تؤجر الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما إيش؟ إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي. كذلك إذا قيل نهى وأمر فالأمر هنا للإباحة بلا شك. طيب، في هذا الحديث النهي عن المزارعة، وقلنا أن الأصل في النهي التحريم، واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج، فإن حديث رافع بن خديج يدل على إيش؟ على جواز المزارعة، وهذا يدل على النهي عن المزارعة. فكيف نجمع؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة، فيكون النهي على هذا القول منسوخا. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم، فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة من أجل أن يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون. وهذا القول فيه نظر، لأن من شروط النسخ العلم بتأخر المنسوخ، العلم بتأخر الناسخ، وهذا ليس بعلم، مجرد الاستنتاج لا يسمى علما. وقال بعض أهل العلم إن المزارعة المنهية عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها، والتي أشار إليها رافع بن خديج بقوله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فتكون أل في المؤاجرة ليست العموم، لكنها للعهد إيش؟ الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ الذهني، للعهد الذهني، يعني المزارعة المعروفة المعهودة عندكم، وهي المبنية على الغرر والجهالة. وقال بعض العلماء إن النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة فلا يدل على التحريم. وقال آخرون بل النهي في المزارعة عمن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا يزارع عليها، بل يمنحها لأخيه بلا مزارعة. وأصح الأقوال في ذلك أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبنية على الغرض، وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك أزارعك في أرض هذه، لك الشرقي ولي الغربي، أو لك الشعير ولي البر مثلا، أو لك الذي على مجاري الماء ولي الباقي، فهذا كله حرام لأنه مبني على الغرر وهو الذي ورد النهي عنه. طيب، وقوله أمر بالمؤاجرة فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجرة تسلم لصاحب الأرض، سواء زرعها المستأجر أم لم يزرعها، وسواء كسب من ورائها مثل الأجرة أو أقل أم لم يكسب شيئا. انتهى الكلام عن المساقات. وهنا سؤال، وهي لو أعطيت الأرض شخصا وقلت إن زرعتها برا فلك النصف وإن زرعتها شعيرا فلك الثلث، فهل يجوز هذا أو لا؟ نعم نعم، الصحيح أنه يجوز، وقد ثبت ذلك من فعل عمر رضي الله عنه، يدفع الأرض للزارع ويقول أنت بالخيار، لكن إن زرعت برا فلي النصف ولك الباقي، وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي. لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرا؟ لأن الشعير أرخص من البر، ولهذا يبعد أن يقول إن زرعتها برا فلي النصف وإن زرعتها شعيرا فلي الثلث، هذا بعيد، لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من البر. على كل حال هذا لا بأس به، وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة، ثم يقبل المشتري أحد الثمن بأحد الثمنين، فإن الصحيح أن ذلك جائز، وأن هذا ليس من البيعتين في بيعه. ثم قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. قوله احتجم أي طلب من يحجمه، والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن، وهي نافعة، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي، وقال الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة نحجم، ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون في أي موضع، ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج، وقد كان الناس يفعلونها كثيرا، وإذا اعتادها الإنسان فإنه لا بد أن يفعلها، إذا لم يفعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويفطر. ثم أن الحجامة لها مواضع معينة في البدن، ولها أزمنة معينة من الشهر، فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر الشهر، يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من أول الشهر أو آخره، ولا حين امتلائه بالنور، لأن فوران الدم في الأجسام له صلة بنور القمر، بنور القمر، فهو يغار في أول الشهر وفي آخره، وعند وسطه يزداد فورانه. والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة، لأنها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الإنسان يضره، وفي حال انقباضه وغوره ربما تكون الحجامة مؤثرة لأن الدم يكون أنقص. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيها الإنسان، فمن أراد أن يطلع عليه فليفعل. يقول: احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، يعني لما حجمه الحاجم أعطاه الأجر، ولم يبينه لأنه لا فائدة لنا من بيانه سواء كان دينارا أو درهما، ما ليس لنا فائدة منه. قال رحمه الله رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري، يعني لو كان أجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام لأنه مشرع، ولأنه عليه الصلاة والسلام أكمل أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له فلا يفعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده نذكره عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. طيب، كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب، لأنه يقول كسب الحجام من حجامته، من أين نأخذ من حجامته؟ من أجل الوصف، يعني كسب الحجام نعم من أجل حجامته أو بحجامته، كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقواه. كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة. خبيثة، الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس. فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صح يا هشام؟ صح. ها؟ يحرم الخبائث، إذن يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم. ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الردي. ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: إنها شجرة خبيثة، يعني تكرهها النفوس وتعافها. نأتي إلى كسب الحجام، هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام؟ نعم، ممكن، ما دام الخبث يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام. طيب، هل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ ها؟ يمكن. هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن. كذا، إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم. ليش؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطي عليه الصلاة والسلام. وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع، لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رافع. لكن على كل حال المسألة من باب الأولوية. هذان الحديثان كما ترون قد يبدو بينهما التعارض، فإن حديث ابن عبا ابن رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون به المراد به التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه، ولم يقل لا يأخذ الحجام الأجرة، بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته، لكن هذا القول ضعيف، ويضعفه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. ثانيا يضعفه أن الخبيث في قوله كسب الحجام خبيث يحتمل ثلاثة معاني، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا كان عملا فثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ حسن ما يجي واحد يقول واجبة بعد. نعم، على كل حال الحجامة حلال، هذا أدنى ما يقال فيها إنها حلال، فإذا كانت حلالا فأخذ العوض عليها حلال، هذه القاعدة. وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف لوجوه كم؟ لوجوه ثلاثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال، احتمال لإيش؟ لثلاثة معاني، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة، المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ يقول إذن لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخسر أجرة الحانوت و ثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي، إذا كان تقولون هذا حرام فإذن أنا أبطل، فتتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث إيش؟ على غير مسلم يأخذ الأجرة. كيف؟ يعني يؤتى الحجام غير مسلم يأخذ الأجرة، يعني معناه أننا نجعل الحجام. طيب هذا رجل يقول أنا سأصنع الخمر وأبيعه على الكافر لأنه حلال له، يجوز؟ إذن ما يجوز. نعم شيخ، هل في هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه في المصلحة؟ مكروه؟ يعني قلنا الخبيث هنا بمعنى المكروه او شيء من هذا. لا، ما تكرهه النفوس تعافى، ليس معناه المكروه شرعا. هنا الله لم يحيي هذه المحال، رسلناها على المزارع، قلنا انها صيغه في قول البلدان، ربما قال صريحه وربما قال في حكم باطله، اليس هذا الخلاف مكروه؟ لان المؤنى واحد. ما فهمت كلامك. المذكور مسكون الصيغه في حديث ثابت بن ضحاك، نعم، ان رسول الله عن المزارع. طيب، هذا الصيغه ولا فيه خلاف؟ لما قال صريحه ولما قال في حكم الرب في كلمه نهى. اي نعم. اليس هذا الخلاف لفظي فقط والمؤدى واحد؟ لا لا، ما هو المؤدى واحد، لانه لو ياتي حديث صريح قدم عليه، لان الصريح مقدم على الحكم. اي نعم.